إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضوافي. هذه الحلقة من إعداد محمد خالد. منسى موسى أغنى رجل في التاريخ. منسى موسى هو حاكم إمبراطورية تومبوكتو عاصمة مالي الحالية، والتي كانت من أكبر الإمبراطوريات في القرن الرابع عشر الميلادي. وخلال فترة حكمه اتسعت حدود الدولة لتقارب مساحة كل دول غرب أوروبا مجتمعة، فامتدت شمالا في الصحراء الغربية حتى اشتركت حدودها مع مراكش تقريبا، وغربا إلى المحيط الأطلسي، وشرقا حتى دولة الهوسة. وفي عهده ازدهرت المدن التجارية مثل مدينة تومبوكتو، وسيطرت الدولة على مصادر الذهب والنحاس والملح، كما كانت ملتقا للقوافل التجارية من مراكش وشمال إفريقيا ومصر. ومما شجع على ذلك العدالة والأمن، حيث كانت تسودان البلاد في عصره. وتجمع المصادر التاريخية على رحلة السلطان موسى إلى الحج في عام 1324، فكانت رحلته إلى مكة من أكبر الرحلات وأشهرها على مدى التاريخ. وتذكر المصادر المعاصرة أن موكب حج السلطان موسى تكون مما لا يقل عن 60,000 جندي، صار أمامه 500 عبد يحمل كل واحد منهم عصا من الذهب الخالص تزن كل عصا 500 مثقال. ويقول ابن خلدون وابن حجر إن منسى موسى حمل معه من بلاده للإنفاق على الرحلة 100 جمل من التبر، أي من الذهب، في كل جمل 3 قناطير. ويقدر بعض المؤرخين ما كان يحمله هذا السلطان من الذهب 50,000 رطل من الذهب. ويقال إن سعر الذهب قد انخفض في المدن التي مر بها الموكب لكثرة ما أنفق السلطان أثناء رحلته. ولكن دكتور إبراهيم طرخان يذكر في كتابه مالي الإسلامية أن هناك بعض المبالغات في تقدير كمية الذهب التي كان يحملها السلطان موسى، لكن ذلك يلقي الضوء على أنه كان فعلا كثير الثراء والفخامة. فمالي كانت تتحكم في مناجم الذهب، وهي أرض التبر كما ينعتها الإدريسي وغيره، وتقدر ثروة السلطان منسى موسى بأسعار اليوم بما يقدر 400 مليار دولار، وهي أكبر ثروة حصل عليها إنسان على مدى التاريخ. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضوافي. وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.